الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. وكن أفر بقول يصدحي أفرتك هجرك ما لنت أقوه الرئيسي رمضان، وحين بلابي دوننا إن شاء الله تعالى 40 نووية. الأربعون النووية والبي أفرت الحديث الأربعون باليلي مركا واحد للسمائي انت الزيادة أبان ترضى الوترين عربت واحد استعمالا واحد لها طرح الكسري هي جبر الكسري مرنا انت مركا وحوية أنبورها أهينة تشبك وكالكالغان وحادة وحيولا دغمان هي أفراد بعمل مركا وحيولا دغمان سيدي تشبك وكالك عقد بورا هذين أهين مرنا والا تورا يعني السيادة ذا مرنا السيادة ولا بورا قريا مركا الله بدا حديث كرد إيرات كأفرتا كأساسا ترد الله قصو ترين ولا أربعون لي أربعين كنا أفرتا كوحالو قاري إلي عدد علماء ذا وحاكود در إرتسي إني مركا أفرتا حديث سيقارا أي مركا أوروريان سابتنا وحي أهي حديث ضعيف أصوار ريء تلمام أي فضل قاري نكس غي أهي أفرت الحديث قفك حفظة فضل زيادة إلو الشيغي مركا ما دام فضيلة قاري كسو أرورتي بي مركا علمدو أي مركا أفرت النظر أورو ريال لكن ده فضيلة ده سمسونه حديثهان يعني قويمة لكن أصر كأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفظه إن مركا وحوية الله قيبه إن دتك اللو قدبيه لقارسيه فضل عامة كتشرة والنبي عليه الصلاة والسلام وحول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها يعني النبي وحول عليه الصلاة والسلام إلى هاي وجهي سهى النور وها قرحي قف مقلي هذا الكيغ مقلي قد نمرك ويلي وحفظي وقيبي فأدها كما سمعها دون أقول تودتك أقول سيسر أمك الله يعني وفضل خاصة الله شيء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم برشد الله برته ويلا انت الله ويلا ايه قد بنت تدتك الله قد بيه الله ستبيه انت با فضل مركة عام وخصره لكن لما الشيء قدر كأنه قنا يعني حديثة فضيلة ذا الوهل اياه يعني قيب كم إذا هدو مركة حفظه فضيلة عامك وحكم إذا أي نصيب كي يرنا يا أو مركا هليا لأجل الله أنا أرنك أصمي فضائل كرعام وصار ورطي النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب كينا تشوغي حاضر كأي ها قارسية كينا مقن قدتك مقن أتبيه قارسية وأمر والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أيه مركا قدتك إن لو تبيه لقارسية أيها مركا الله أمر يا والنبي أمر عليه الصلاة والسلام مركا حديث النبي وأصل كلبات الدين أدل لذا الشرعي لدلي شذا قرآن كأوقه الرئية وحكوحك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باكوحكت لبض من وحي وي أصل قرآن كوحي وياي أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي وحي أطهر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وطوى الله يلي نبي عليه الصلاة والسلام كما هذا الله هو كما هذا الله وحا نفتي سكعشة هاي يعني ما يلاه ذو أمرك إسكا كما هذا الله وحا وكو هذا الله وحي نغنيسا وحي الله وحي يوذي بين غنيس وحي الله وحي يوذي أيما النبي عليه الصلاة والسلام وكو هذا الله إن المنزل تايس نظر النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كبوا شيغي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة الله كركا وحكسو دجيو كسو رغي كتابك قرآن كأه يا والحكمة حكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مركا لبدا بينو الله سو دجيو النبي لو سو رغي أيو الله إنو شيغي مركا سنة ومنزلة ومثل سو دجيي ووحي أه سيدا قرآن كبل سو دجيي القرآن كإنا يلم التهين والينوش حق وحي لماذا كلم التهين دليلك سيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشيغي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وحليسي يبا النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كأيه ومثله يمتك للمضة ومعه قرآن كوهلية أي ليسي كاسنا وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم أفرتنا كان حديث أما الله بأي أفرتنا كان حديث الإمام النووي أولي أصل كود وحيكسوا الشيدان ابن الصلاح بيكسوا الشيدان وابن الصلاح رحمه الله لحي الله باطن حديث أيوم مركا أروريي ونطل ما يحدث سينيه حديث أصول أو جوامع إليه واللحي الله باطن حديث وكم مضى لبي أفرتكم لحي الله باطن كحديث أحاديث معاني قوس شيء غيسا وحوية جوامع ووحف ربضان كوبصنا يسيني طيب تلمامي وحديث ساسي سيقارة إن لو قد ذا رأيها بوض الإمام النووي ابن الصلاح وحيسوس يقال إن رشا وحاو النووي لشي لحبقل يكوب يصدن كي هجري أي رش وحانو لنتي لحبقل يلحية الضباط كي هجري أي لنتي قرنك الضباط أي النولاء قدنا وحي نتشوغنا قرنك الشنية الضباط أي نتشوغنا تاريخ الإسلام كمركة لشيقة أيو الله ترنو ابن الصلاح وحود انتي لحب قول إيا صدح يا أفرتن كي هجري قال مركا إمام النووي أو مركا إير أو لبي يتمن شرعة أما صدح يتمن كي كتشرة مركاس أيو بنتي ابن الصلاح الإمام النووي وحو قاتي أحاديثة لحي اللباطن كي أوروريي سيدة قار كاوشيغي ابن الصلاح لأنه وحو قاضي لحي يتمن حديث وكالة أي صوق هذه لحية طبعاً كيف قدري لحية طبعاً لوجي لحية لباطن وحيسكن غدا لبي أفرتن حديث لبي أفرتن حديث ساسي هذا أي قصة ذي وركود أها مركل لحية لباطن كم ذا ولو حاول ريجي السجارة والشيء ابن الصلاح لحية طبعاً ككرنا وح قدري ويسألون أحاديث تكسوح الشيء من أحاديث مركزية ما سمينه أحاديث وأحاديث في الأقصانيدة كتبها كوكالة الجنيد لحية طبان كالوصوات دورتي لحية الله أتنكي بكدري لبي أفرتن حديث بين نغطي الأربعون النووية وأساسية له مقدمة وأسمي مقدمة أيوئي يا لي شرح الغريب لفتي سنة وكدري طبعا ذا قار كدوة لقى حدفه ولقى ساري لكن مركا الفاظ غريب كأي وحلم ذا وكو مركا يرفى السري وكو دري رمضو اعتنابه يقصم أي الأدياد بيقود دارين أربعين شروح فرب بضن بانا لشرحي أهل العلم بضن بانا شرحي رمضو بضن وكالدوان عصر والبن وحليه لي عالم شرحي بالليه لي أما علماء شرح ذا الليه لي وقت إلا قرأي لقصوا بلابو إلى يومنا هذا حتى علماء المعاصرين تجمع كم إذا شرحي يضو الشروح فربضان وهربا ومركا كتاب كلها هي الشيء الشرحي إذا شرحي وحا أغسي قيمة بضان أو أغسي في عن شرح أو شرحي ابن رجب الحنبلي والله إلى جامع العلوم والحكم وحان ولب السمية ابن رجب رحمه الله لبي أفرتا حديث هل كأهايين سديد حديث وكلاء يصوت دورتي ويبنى شوامعه مركا سوق الضري كنتم بيسكن نقطي كنتم كيف دادنا الشرحي وحكو الشرحي كتاب كيسا ليلة جامع العلوم والحكم أيوك الشرحي وشرح وقو قيمها بضن يعني مركا وي شرح فربضن وكالنا ولا الشرحي ولا هدان مقدمة ذا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مقع إلهي بانكو بلابيا أما بسم الله مقع إلهي بانكو قريا الله أسوء الرحمن يكين حريص بلارانكو سفيسناء هذا أما الرحمن كي سيد عام كأن حريصنا يا أهاضي الرحيم كاسو أن حريصي سيقارسين يعدو دونو خلقي سكم إذا أهاضي أما الرحيم كي سيقارا مؤمنين تقول أن حريصنا يا أهاضي وبسم الله يمقع الله بكو بلاد نبينا عليه الصلاة والسلام قرأ الله وقرأه وحكم بلا بشري باسمك بسم الله الرحمن الرحيم قرأ لك وأمر إلى قرأه مقع الله بكم بلا بشري بسم الله الرحمن الرحيم قرآنك سورة دي السنة وحكم بلا مان بسم الله الرحمن الرحيم مركا لقرها بسورة التوبة وقال يصدح يطبنك السورة ذكرة وحكم بلا مان باسمك سيكم بلا مان وحكا استونا السنة وعلينا الشرعيين باسمك كوب لونه أضي عنستهي أضي عبستهي أضي قلمتهي أضي وحكلتهي يعني مركا أشياء حلاش وردن وعلقوا بلابي مقع الله بلقوا بلابي مقع الله أي لقوا بلابي بركة كترت مقع الله وحي لقوا بلابه وحي الله حتى العنوي يتشدين كاقا مريا يوحد عبي السبب وينت بسم الله يكب الأوضاء يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك مركا سم الله الله مقعه وبسم الله ده مركا مقع الله ان لقوا بلابه أي لينو الشرعي بركة يا خير بانا كترة ان لقوا بلابه مقع الله وحكا استوغن اقسم بلقوا بلابه الحمد لله رب العالمين الحمد ما هذا لله إلهي بلقارة أما لله الله بمتسيستي الله سو رب العالمين خلائق دردن أربئة قيوم السماوات والأرضين الله سو يعني عرارك مركا وحيو مامولي والأرضين دولك مامولي مدبر الخلائق أجمعي خلائق دردن مركا وحيو مامولي أجمعين إيد الكود باعث الرسل الله سو باعث الرسل رسول الله صادري وعكرا كوبانان إن أتلاهدو قيوم السماوات إن أتقدو مدبر قيوم باعث وأدمك هو أقدر تكوبانان إن أتابع كدكتو ناكوبانان إن أمرك وحي لله تابعته صلواته وسلامه عليهم نحرسيه إلهي أما أمانها إلهي وسلامه يا سلامت إلهي عليهم رسول الله كركو ذا أهاتو إلى المكلفين وأتمنى معترضه دعاء لوكين دعاء لوكين دعاء لوكين باعث الرسل رسول الله صادري إلى المكلفين خلائق دوران الصادري باعث بيكو تعلق ذا شاركي مجنوب لهدايتهم وهو صادري هنون انتو ذا خلائق ذا هنون ايان او اي مركا حق قرنسين ايان او الشيغيان يو بيان شرائع الدين يا شرائع الدين ك عضين تي عضين ايان اي اصادري بالدلائل القطعية وواضحات البراهين وحل صادري بالدلائل الدليل لدى القطعية قطع اللون اسبه وواضحات البراهين يحجوين كعضعض يدليل لدى عضعض أي الله صادري رسول الله الله لا صادري أحمده على جميع نعمه أحمده الله وما هدنا يا على جميع نعمه نعموين كي صدنبان كم هدنا يا وكم هدنا قيا وأسأله المزيد من فضله وأسأله عن ويدي سنة المزيد ليراد ما ويدي سنة من فضله قال الذي سكم إذا أيام ويدي سنة النعمة سكم إذا وكرمه يديق دي سكم إذا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد حنقري وعضين أن لا إله إلا الله أي أنه شأني لا إله إلا الله مثل عابد إن نحق هين إلا الله والله موياني الله وكري إلا عابد أي حقه اذكروا الله كصهر إلا عابد حق معه الواحد القهار الله سوى الواحد كي كنيدا هذا القهار كي الدرقين يعد الضونا خلقه سكم إذا الدرقين يا هذا الله سوى الكريم كي دغض بضنا اشرفت بضنا دغض بضنا هذا الله سوى الغفار كي دمدافك بضنا هذا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد حنقريا وعضينيا واعتقاد سنهي ويقين سنهي أن محمدا إن محمد عبده أدونك إلهي إنو يهي ورسوله يا رسولك صلى الله عليه وسلم إنو يهي وحبيبه كي إلهي شعلا إنو يهي وخليله كو الله مركا آتك أتشعلا شعائل درجة الخلة قارسيسا شعائل كما الضنبيس أتشعلا أهاضي انت صورة وحين غني سامركا إن لقوة خبري والسوعة وعن قرأ يا إن محمد أدون إلهي يهي والرسول إلهي إنو يهي ومد اللبات وحبيبه إنه مركك الله شعلاء إنه يهي أي محبوبه ومعنه دعي فعيل بمعنى مفعول وخليله كؤاتك وشعلاء خليل يا حبيب فرد وحوك الحياة يعني خلضة أي شعيل كيسو يهي سيح الديرية يا أحب نوى عام خلض نوى خاص يعني عدك الصوى الله أتشع على ذي شعيل قاري يدرجة الخلة وانا تشعلي هي حب نوى تشعلي هي حب نوى تشعلي لكن عدك الصوى حب عام كأتشع على ذي كما درنيس إلا بإلا شعيل درجة الخلة قارسي سنين وتشعلي ساساوي وحلو قاري يالي لبر الرسول بلقو قاري يالي خليل لماذا إلهي إنيهين خليل الرحمن مذ وحوي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام مذ والنبي إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا إلهي وحكي عش إبراهيم خليل بوكرلتي نبي قلنا عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين كوحولي إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا إلهي خليل بو إغي شيء سيد إبراهيم بخليل وقلتي أيها نيقنا خليل إيقلت مركا انت الضمي والغصي فين إياه أما هو على قد جاية خبر الصبح على قد جاية مبتدل وقدر أيه هو أفضل المخلوقين نبي عليه الصلاة والسلام مخلوقات كوافي وفضل قبضنا المكرم بالقرآن وافي القرآن كله شرفين هذا مركا كذب تو مركا خبر ومبتدل وقدرته هو ضمن كذب بيان خبرين نقوله يعني المكرم أيه يعني المخصوص أيه وحين نقوله يجونا خبرين نقوله أي هو مركا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقين مخلوقات كي أفضل قبضناه المكرم بالقرآن وفي قرآن كالغشرف قرآن كي بدأ ينسي فيه وقرآن كي عزيز كأهاء يا وكتاب مركا وحوي عد بدل يسائل كشرين عد تحريفين يسائل كشرين يعني كتاب كالون الصخي يأم كشرين كتاب لم يدي مكشر ومعجزات دائمة يعني النبي يظهر معجزات كالسيين وحي هاي المعجزة أن دائما هين يحلك قهرة أي هاي لكن معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزة خالدة ومعجزة وارثون ومعجزة وارثون قاتل النبي قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأكون أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة نبي وحد عليه الصلاة والسلام نبي كسطون نبي يد إلهي كم ذا الله وحد السيئي حق آياتك وحد كالسيئي معجزاتك النبي نمدي سعضين إيسا شيء صغو كلا أي بني آدم كور ميام كاسو كلا يكون إسلامان كور ميام يعني كلا يسيئي وحي أهاتي وحي الله إي وحي يودي ينبو أهاتي يعني حصر وحود عياه يعني حق مركا وحوي معجزات وكمال كبدن وحي اهاتي وقره قرانك معناه لو قمت هذا معجزات لما جبته والنبي قال السي عليه الصلاه والسلام نبي معجزات كالاول السي وحصل للاكمليه يا يعني وحوي معجزات كمال كبدنيد دميسرن كبدنيد با لو كوبيا ومعجزات دميسرن وكمال بدن ومد لمد اين يجرين ليمسن كاسو كليه مويان وإلا معجزات كالوالى السيئة والنبي عليه الصلاة والسلام النبي النمدي سعطين مركبه معجزة خالدة ما دام معجزة خالدة النبي السيئة عليه الصلاة والسلام معجزة وارثة وملك الصاء يحل كالصب اللي هليه وحن نغضي النبي عليه الصلاة والسلام كوغم مركبه حوية أطباع ضبضن وغم مركبه حوية ذاتك الرمية الراعي أي غفر بذين ساس أي نغضي النبي عليه الصلاة والسلام المخصوص بجوامع الكلم وكل قرى لي النبي عليه الصلاة والسلام كلمة ذا مركا جوامع ذا معاني ذا فرها بضل لك كل منه إريد كوبيه لكن معنى بلارين أي النبي السيئة عليه الصلاة والسلام خصائص السيئة يكمل ذا وتيت جوامع الكلم وكل النبي عليه الصلاة والسلام وسماحة الدين وحكرا لقو قاري الدين كي السوين ومركا لمرسنية هي السهلية يا وعثت بالحليفية السمحة أي النبي عليه الصلاة والسلام وحليل صدر ايتي حنيفية ذا أهي باطل ودنك السوئي لنيسي حق عقيدة ذا وحنيفية يا وسمحة في الشرائع حق الشريعة ذا إيه أحكامتنا ومد مركا سهلا ولمرسنوي وسهلنا شاء الصحيح صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين يعني نحرسي هذا إلهي وسلامه يسلامت الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام كركي سهاء هاتو وعلى سائر النبيين نبي هذا كركو ذنهاء هاتو والمرسلين رسول هذا كركو ذنهاء هاتو وآل كل نبي كسب آل كيسا يقرب ديسا رميسي كركو ذهاء هاتو وسائر الصالحين صالحين تكلنا يعني كركو ذهاء هاتو. أما بعد انت أدب ديدميا فقد روينا وحنا لو سوري عن علي بن أبي طالب ولقد سوري علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود يا صحابي عبد الله بن مسعود يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل الصحابي قال له أبي الدرداء يا صحابي قال أبي الدرداء لا إله ذو وابن عمر يا صحابي قال ابن عمر لا إله ذو وابن عباس يا ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم إلهي لما تظهر لها كاهاتين من طرق كثيرات طريق يفر بذن وحلق السوري بروايات متنوعات روايين كلا الدون وحلق السوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أولي من حفظ على أمتي 40 حديثا من حفظ كوك السوقيبة على أمتي ومضى إذا أقيبة 40 حديثا أفرطا حديث من أمر دينها أرنها الدين كذا خصابصا بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء بعثه الله إلهي وصو صار يوم القيامة ما لنت قيامة روح إلهي وحصو صار في زمرة الفقهاء شمع مركة فقهاء أي مركة خصو صار يوى العلماء علماء مركة شمع أي مركة خصو صار. وفي رواية روايك لو حقصوني بعثه الله تعالى فقيها عالما الله حصو صار يعني مركة إساقه أو يعني مركة شخص قاسي فقيها مركة مد فقيها أه وعالما عالم أبو صوصارا. وفي رواية أبي الدرداء رواية أبي الدرداء وحقصنا وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وحنون نقضى مالنت قيامة شافعا مصفع قاضية وشهيدا يمد مرخاتك عيان النقضى. وفي رواية ابن مسعود رواية ابن مسعود وحقصنا قيل له حلقوا إلى هذا أدخل قل من أي أبواب الجنة شيت الباب هذا تشنظ كادون تكقل أي القول هذا. وفي رواية ابن عمر رواية ابن عمر وحكسوني كتب وحل وقرى في زمرة العلماء يعني كوحدة يتشمع علماء إيسا وكمدة أي اللقو قرى مقع إيسا وحشرة ولا صوصارة في زمرة الشهداء شهداء تشمع عودة يكوحدة أي أنا مركة اللقو صوصارة. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وحال الإمام النووي رحمه الله واتفق الحفاظ حفاظ حيث وافقين على أنه حديث ضعيف إن حديث ضعيف أيهاي وإن كسرت وفر بضت طرقه طريق إذا وفر بطان به إنه ضعيف أيهاي في حفاظ حيث وافقين. وحل يقالنا حديثك ضعيف كهذه طرق ذي سوء فر بضت إن لي لا دو إسحوشيا لكن إطلاق إذا ما سيدة هذا النووي بأت كيف فهميش مركب حوالي حديثك ضعيف كأي طريق إليس التعددان أي بضطاء إسحوتين أيان وحين نقنا إسا مركب ضعف قدرنين أدو ضعيف لماذا قدرنته أدو ضعيف يهي حرد عنك سكب من مايو وحنا كب من مايو حبي إسحوتين ما وقت إسحوتين إسا طرق ذا فراه بضن لي ومركب حوالي ضعف قدرنين لكن أديتها شديدة الضعف يعني مركب حوالي اسم قوين إسا مركب حديث كنا يعني مركا ضعف يقو ودرية هي ما دام ضعف يقو درية هي اسم قوينيا اسم قوينيا مركو غف في عناده ومركو ضعيف عادي النقضه يعني مركا اسم ويطرق ذا قاركود وموضوع حد الوضع بي جارسي سنت قاركودنا ضعف يقو ودرية ودرية مركا وحوية يعني ما دام مركا تهيئ حديثا طريق يضا مركا سندادا يقار الضعف قد الدرية هي اسم قوينيان. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات وحاول الشيخ رحمه الله وقد صنف واخرين العلماء علماء رضي الله عنهم الله رأى لها كالنغذي في هذا الباب باب كم وحيك قرين مركا وحوية أفرطا حديث ما لا يحصى وحان لكوبي كلنا من مصنفات كتبه كتب فربضا ما يتألفين وكغري ومدول بأربعين بحي. فأول من علمته فأول من كي وحوقه الرئي علمته أنا وقادي إنه مركا وحوي يعني صنف فيه باب كان وحكا قري عدي وقه الرئيسي أن كوه قاذين وحكا قرطي عبد الله مبارك وعبد الله عين مبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي وحكو حقاي محمد بن أسلم الطوسي شيخ اللورنشي العالم الرباني ثم حسن بن صفيان النسائي أما النسوي وأبو بكر الأجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو النعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد المالين وأبو عثمان الصابوني ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو بكر البياقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. العلم يقار كذب الشاغي وبابك وحكا قري لكن وحو العلماء وحكا قرتي وهو الرئيسي أن أقهي شخصي وهو الريان أقهي 40 ألفاء عبد الله المبارك بها علمك ويناي معروف كها علماء السلف كم إذا وعلم معروف ولا يقانون ومركا خير كلوك المي يا يعني أضبا مركا وحوانو خيرات بضنا وحوها عالم فقيه بوها وحج بضنا وجهاد بضنا علمي أنا مركا وحوية دوا كهري مركا حجك يا جهادك يا علمك يا فافنت علمك يا عبادة يا الضيقة مد والبوا كل شيء أنا يا جمع له أبواب الخير وحلي الباب دي خير كان له كل مين سندنا وجهاد يجري سندنا وحج يجري عمل كيساس وها وعبادة بضنا وعلمك أنا وحوية فافنت يجري ديق سنة وهاي وديق بضنا مركا عالمك يبقوه الريان وقادي بابك وحكا قرى وحوها عبد الله مبارك وحكوحي قيبوا لمحمد بن أسلم الطوسي محمد بن أسلم الطوسي وحوها يسون عالم وين علماء السلف كم ذا أي يسون أخا هذه أدو الشيطان واتي إمام محمد بن حنبل اللي يلي شما عدا لويدي مركا سويت شما عدو أبو بكر يا عمر مركا سوي ويدنتين هدا هبل يهبل باع يقول واردنتين ساسا لو سودي مركي دنباء يوحي محمد بن أسلم وحده جماعة استقى واتشماعة محمد بن أسلم يعني هو السواد الأعظم والسواد كوينة يعني وهيد الكوينوي بمعنى يعني وحكا السنة كم ذواك عمل فريد العالم الرباني بخصي في إشف صفضة يعني عد كلام الراعين يعني وحكا تسنى إساء يعني وحوي منزل دورها لفضة الطبقة مركا مد والبع وحكا الشيء عالم كريا عبد الله مبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم انت ضمبوا إسرائيل ثم ما حيسين وحط حي مركا يقول علماء وين وكبارة أو كم ديها حسن بن صفيان وكم ديها أجر أو كم ديها محمد بن إبراهيم الصفهاني دار قدني كم ديها حاكم كم ديها أبو نعيم كم ديها أبو عبد الرحمن السلمي كم ديها أبو عثمان السابوني كم يعني وحوش شاقي علماء كبار وين بشر وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين انتكم كوبنا خلائق فربضنا وكلام مركا يقول وحكا قري 40 ألفي وأن لكوب كرين وعلماء ذي متقدمين تأهاي هرييي هي علماء الضنبين متأخرين تابك منها وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء إلى أئمة الأعلام شيخ وحوري رحمه الله وقد استخرت وحن استخاري الصي وإلى هاي خير كأنه وافتشي أن ويدي سو كبريي تعالى الله يسقى كريي في جمع 40 حديثا أفرت الحديث كل من تلا كل من أيوم اقتداء بهؤلاء إلى أئمة الأعلام كضيد مركا القضى ينايو أئمة ذا وحوي مركا أعلام تبوره كركد إذن يا يعني مركا الضي الشأن قضى ينايا أولي يو حفاظ الإسلام يعني إسلام كحفاظ يسي ضي الشأن قضى ينايا درادي وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وقد اتفق العلماء وعلماء حيث وافقين على جواز العمل يعني إن لو عمل فرأينا بنانتا بالحديث الضعيف حديث ضعيف كه في فضائل الأعمال عمل هذا مركا فضل قاله إن لو عمل فلي كره وحيارها مركا فضائل شاء لو هشن كره أحاديث ضعيف كه يعني أحكام لو مدل يشنع شيء جنب حلال شيء جنب حرام شيء جنب واجب شيء جنب سنة شيء جنب يعني كراهية لقما قاضن كره حديث ضعيف دليل لو ما لكن يعني وحط الماما يا وحياله فضائل كصابصا فضائل أعمال إن حديثي ضعيف كأهيد لوه الشنكر يا إن لوه الشنكر تصنع إطلاق إذا ماها علماء قاركود وحيت المامين شروط بالورد يا مركا حديثك ضعيف كأفضائل أعمال كاللغة عمل فلي أولا وإن ضعفك الشديد هين الدرنين أدي ضعفك الدرنية هاي يعني لا فضائل بان لوه شن كريم الله عسكن كريم ولا وحكا لنصى قادة كريم ألا تكون شديدة الضعف بشرطها عجزة ضعيفك شرطك اللباد وإنه يهي أن يكون مندرجة تحت أصل العام وإنه سوق ذا قال يا أصل عام الشيء مركة شرعية دي سدليل له هيو لكن فضيلة حديث ضعيف الشيء هيو أي فضيلة دي لوه شن كرا واستناس لو قصة من كرا مركة تاس وإنه أصل عام السوق ذكرية إما هم مركة وحكاين لغو شرعيني شرطك الصدحات ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وإن العقيدين والرومين مركة لغو عمل فلايين السوقية صدح لها الشرطي وحا الشيغي الحافظ ابن حجر العسقلاني أي الشيغي إن صدح لها الشرطي لغو شرطيني هذه الشرط كم إذا اللواي فضائل أعمال بها لغو عمل فلايا إما ميس ما إما ميس علماء قاركودنا واحد يعني حتى فضائل أعمال لو عمل فليو لكن سيدان جمهورك علماء أيام مركا كتغي شيخنا وحاب قصة النقلي اتفاق لكن بعض أهل العلم أو اتفاق يعني مركا حوغا وحكسة أروريات شرا والاتفاق ماها لكن جماهيرت علماء أيام قباه ساسي ذي علماء قاركود وحي مركا قبان إن حديث ضعيف كأ ولو ضعف ويان ضران به إن حتى في فضائل أعمال لو عمل فلي كريم ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث يذو تاسي أي ترتو تالا ترك هذا فليس اعتمادي عسكت كي وماءها على هذا الحديث حديث كان عسكنا يا ما حديث كان ضعيف كأو عسكنا ما يا دل عاما عسكنا يا بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة وحان عسكنا يا هذا الكل نبي يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحة حديث الصحيحة إذا كل يلي كصناتي ليبلغ الشاهد منكم الغائب كنا تشوغا هجارسيو الغائب كما قنها جارسيو كما قنها جارسيو وانا حديث مركة صحيحة وهي وبخاري مسلم بكسر وري وقوله صلى الله عليه وسلم يا هذا الكل نبي يقول عليه الصلاة والسلام بان عسكنا يا نظر الله امرأ إلى هيها قرحيو أهو ناتشيو هالنور امرأ قف سمع مقلي مقالتي أراه ذي مقلي فأداها أقتي ودتك أقرسي كما سمعها سلو أم مقلي وكله سلم ملا دتك أقتي بي أقرسي إلى هاي وجهك سهل نورها قرحيو كاسنا وحوي سونا وحديث كلا مركا سونا صحيح وعي صحاب متعددين يسوريين وعي ويسونا وحوي مركا سجن كحديث صحيح أبو عسكن يبو ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين انت أدب إذا حكم إذا علماء ذا كل مية أروريي الأربعين أربعين كأروريي في أصول الدين حق أصول الدين كو اعتقاد كان وبعضهم في الفروع بعض علماء ذا كم إذا حق فروع ذا يعني فقه أي مركة كأروريين مركة وحوي أربعين حديث وقصها بسن وبعضهم في الجهاد علماء ذا قاركونا أفرت الحديث والجهاد وقصها بسن بي أروريين وبعضهم في الزهدي علماء قاركونا أفرت الحديث الزهدي وخصاب صنع أي سكين أروريين وبعضهم في الآداب علماء قاركونا أفرت الحديث آدابتي أخلاق خصاب صنع أي مركة أروريين وبعضهم في الخطب علماء قاركونا أفرت الحديث خطبتها خصاب صنع أي مركة أروريين وكلها مقاصد صالحة لما أنت إنه قصدي ونفسن يوتشيدوي ونفسن وينيوي ونفسن رضي الله عن قاصديها إلى يكرر للنقض عن قاصديها عدة مركة أقصدي قصد ذا ونكسن دونتي وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وقد رأيت وحن مركة أركي ورأييي جمع أربعين أفرت الحديث إن أروريه أفرت كحديث أهم من هذا كله أمورها لما أنتت كمهم سن وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وأفرت حديث أفرت كحديث أو مشتملة كوب صنيسة على جميع ذلك لما أبواب تالسوش شيقول لن وذا كلا صنيس أن مدقارك وقارهي بحق عقيدة دي قاركوتك سابسيه بحق الزهد دي قاركوتك سابسيه وحق حلاشي حارانتي قاركوتك سابسيه وحق فضائشي قاركوتك سابسيه وحق آدابتي قاركوتك سابسيه يا وحق عبادتي قاركود كسابسيه يعني وحويه أفرت الحديث ومركه وحدين كي أردن كسابسا إنان سكيانا أروريو أنا حديثك صدرت أيان دور بضي. وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. حديث كستاء وكم إذا أفرتك عن حديث الله بأي أفرتك عن حديث كم دين قاعدة عظيمة وقاعدة وين ومن قواعد الدين قواعد الدين ككمل. قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه علماء أي كت المامين وكل شيئين إن وحوي إسلام نيود أي كو ريس إسلام نيود أي كو ريس أي كو شيئين أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. أما علماء قاركود أي كو شيئين إنه الدين كمركا وحو نسكي يهي أما الدين كالدلول كي إنو يهي أما الدين كالربعي إنو يهي إيه وحلم إلا إكوت المامين أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة إنت أدب دي دوحان مركا إسكن لازمين يلا لازم إسكا جي يليا أفرتن كان حديث قده هدا أن تكون إنا النقطة صحيحة أحاديث صحيحة إنا النقطة ومعظمها بدن كودنا في صحيحي البخاري ومسلم وحيكون سبين لوضع صحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأذكرها وأنشيغ يا محذوفة الأسانيد حال أسانيد وذا لحد فيه ولقوي والله تشري وأن سنة خلال طحن أي أنشيغ يا أبو ليسهل حفظها سوف ضاد قيب السل قيب يا ويعم الانتفاع بها يسوء عام نغضه انتفاع له انتفاع يسوء عام نغضه إن شاء الله تعالى أدو إلى هيدونا. ثم أتبع هذا بدون حرعصين يا بباب في ضبط خفية ألفاظها باب قصابصا الفادي سقر قرصون رياضة مركا حديث قصة أروري قرصون عن مركا وحوية معنى هذا آذ الله قرني إن المركا وحوية يعني ضبطيه الفادي إذا إيه ضبطيه ضبطيه وحن غنيا حركات كذي يسأل الله قلنا واقعي إلا الشعب شرحنا وراعنا يا يعني وقت إذا قاركود ومركا الفادي شرحي. ثم أتبعه عن راعنا يا بباب باب عن راعنا يا باب كاسو في ضبط خفي ألفاظها إريادة قرصوني غريب كأه سيدا الله قلنا واقعي الله حركين أيوه كصاب صن هل كان ميال كردية يا ميال قذية هل كان مصيم با مشيم با ما يعني وحويا مجيم با محابا يعني سيدا اسمك وحويا حروف كضبطين أيوه أما حركات يحروف ويسر عنا. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الحديث وحوها بون مثل السوء آخر مركا وحاجعل الدونية يصوابك آخر الدونية أن يعرف إنه أقون صدو هذه الحديثة حديثة إنه أقون صدو أي وهبون لما اشتملت عليه وحي كوبسطي الدرادي ذو من المهمات يعني أشياء مهمة واحتوت عليه أي ولما احتوت عليه وحي كوبسطي الدرادي ذو من التنبيه براروشين على براروشين أيه على جميع الطاعات طاعات كلما أنت إلى براروشين يسوء للي ما دو وذلك ظاهر لمن تدبره كاسنا وأمه قد عد أفرصته وعليه اعتمادي الله قرآن عسكنا يا وحصر بكترة وإليه تفويضي حق الله وكليا أمره وأبن لغيا واستنادي عسكتك يقول هو هذا أن كتر صنيا وله الحمد والنعمة الله قرآن أي أسناتي ما هذا النقى يو النعمة النعمة ذبا وبه التوفيق والعصمة الله بيكس غنطهي وفتشنتا يدورست عيد الدورابا او اسغا عيد دوره اسغا عيد وافجيا اسغا عيد هانونيا اسغا سلنسيا حقا مركا وحويه يعني الله كريه ان لعسكدو ايو مركا تلماميا مقدمه سين ما انت كافتومي نادرسي 40 كا مركا حديث وحين بلابينا ان شاء الله تعالى بري اي مركا بلابينا حديث اوغ هريا اينو كبلابي دونا ان شاء الله تعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.